للوقوف على اليمين. ألف: أشغل أضواء الوضعية. ب: أشغل أضواء الوقوف. جيم: أطفئ جميع الأضواء. أعيد: للوقوف على اليمين. ألف: أشغل أضواء الوضعية. ب: أشغل أضواء الوقوف. جيم: أطفئ جميع الأضواء.